أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع هذا الكتاب الجميل في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب شمائل أبي عيسى الإمام الترمذي. وتوقفنا في المرة السابقة عند الباب 33، باب ما جاء في تعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب بصراحة باب مهم قوي، مهم لكل مسلم ولكل مؤمن ان هو يفهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ان معنى تعطي النبي صلى الله عليه وسلم. الباب هنا بيظهر صورة جميلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيظهر صورة يعني يمكن كتير من الناس يعني مفتقدها، لأنه تم تشويه هذه الصورة بكثرة، إن يعني كثرة الكلام في إن المؤمن يضحي ممكن رسم صورة ذهنية خاطئة عند الناس، إن هو مقتضى التضحية ان هو يكون يعني مش مهتم بشكله، بصورته، برائحته، بنظافته الشخصية، ان هو خلاص بقى واحد اشعث اغبر يعني مقطع الثياب. وهذه حقيقة هذه الصورة ليست صورة المسلمين مطلقا، ولا هذه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا امر به الاسلام مطلقا. ان بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم امر بالطهارة في كل وقت، وقال طهور شطر الإيمان، وأمر صلى الله عليه وسلم بحسن الثياب وحسن الرائحة والتعطر وترجيل الشعر. يعني أمر الإنسان، بل أمر أصحابه وقال يعني وظفوا أفلياتكم، خليفوا اليهود والنصارى، أحسنوا ثيابكم، كونوا كالشامة في وسط الناس. فأمر بتحسين الصورة، والناس دايما بتهتم بالصور الخارجية، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب. واحنا امرنا ان احنا يكون لنا مع الصوره شان، امرنا به شرعا، ويكون لنا مع الظاهر، مع الصوره الداخليه او الصوره الباطنه، شان اهتم به الشارع. وامرنا الله سبحانه وتعالى بتحسين القلوب وبتحسين النفوس من الداخل. فبعض الناس بيهتم بالصوره الظاهره وينسى الصوره الباطنه، وبعض الناس بيهتم بالصوره الباطنه ويتغاضى عن الصوره الظاهره. هنا الباب اللي باب عطل النبي صلى الله عليه وسلم وتعطل النبي صلى الله عليه وسلم، باب بيفتح لنا افق عظيم في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا الاحاديث اللي جمعها الامام الترمذي في هذا الباب، احاديث جميله وعظيمه بترسم لنا صوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، صوره يعني ربما مغيره لكثير من الناس ولتصور كثير من الناس عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن أهل الرسالة وأصحاب الحق. باب ما جاء في تعطل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استعمال النبي صلى الله عليه وسلم العطر. والعطر يعني يقولوا هو الطيب، ويقولوا إن الرجل المتعطل الرجل اللي رائحته طيبة حتى أنها تشم من مكان آخر. يعني فهنا باب ما جاء في تعطل النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي كان يمص الطيب، وكان يمس الطيب، وكان له رائحة تشم من بعيد. الأثر الأول، حدثنا محمد بن رافع وهي واحد، قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه اللي هو أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. اللي يقولوا العطر بالكسر اللي هو الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الريح دائما، وإن لم يمس طيب. يعني كان عصام رائحته جميلة جدا، حتى لو هو لم يضع الطيب هو أصلا رائحته جميلة. وبعض العلماء قالوا أن هذه من خصائص نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من صفات الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان دائما رائحته طيبة، حتى إذا كان يعرق فكان يزداد طيب. يعني عرق نبوة عصام كانت رائحته جميلة، وكانوا الصحابة يأخذون من حرق النبي صلى الله عليه وسلم يتطيبون به، واللي كان يمس من يعني لجسده يمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مس وطيب، ويفضل يظل هذه الرائحة في جسده أيام لمجرد أنه مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا مما ميز الله به النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم من مميزاتي ان رائحته دائما جميله، وهذا من الاشياء الجاذبه في عند البشر. يعني اي حد تخيلوا كده لو انتوا قاعدين في مجلس ودخل واحد رائحته كريهه، الناس كلها تنفر منه. تخيلوا دخل واحد بقى حاطط افخم العطور، فتجد الناس تذهب اليه وتريد ان تجلس بجانبه. فكان صلى الله عليه وسلم طيب الريح دائما، وان لم يمس طيبا. قال انس: ما شممت ريحا قط، ولا مسكا ولا عنبر اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول بقى ان ريحه النبي صلى الله عليه وسلم مش بس كانت حلوه، دي كانت حلوه جدا لدرجه ان انا ما شفتش في اسواق العطور رائحه بمثل رائحه النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين يعني اوروبا فيها مثلا فرنسا مميزه بالعطور، يقول لك العطور الفرنسيه، لان هم كانوا عندهم يعني كثير من الـ من الـ من العادات السيئه، فكانوا يحتاجون الى ان يكون هناك ازاله للروائح الكريهه، فابدعوا في صناعه العطور من الزهور، وكانوا يعملوا خليط من العطور. والعرب كان عندهم كذلك مساحات كبيره جدا من مساحات تصنيع العطور واستخلاص العطور من المواد الطبيعيه. انس بيقول ان هو مر على اسواق العرب فلم يجد رائحه بمثل رائحه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم مش بس كانت رائحته جميله، انما كانت رائحته ليس لها مثيل. وهذا يعني يجعل الانسان ان هو هل ينفق المال في مثل هذا؟ كانوا ينفقون مال كثير جدا في مساله الحفاظ على الرائحه الطيبه. وفي يعني غير واحد غير كتاب يعني في المصنف في البخاري في كتب كثيره جدا من كتب السنه اثار كثيره جدا عن طيب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انس: ما شممت ريحا قط، ولا مسكا ولا عنبر اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الاثر الاول اثر ابي داود بسند صحيح ان انس بيقول كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكه يتطيب منها. يعني ايه سكه؟ يقولوا سكه يعني ان نوع سلام كان عنده زي مكان، او عارفين زجاجه العطر، حاجه زي زجاجه العطر كده، هذه تسمى سكه. قالوا سكه اللي هو خليط العطور، يعني نوع سلام كان عنده زي زجاجه، هذا الشيء الذي يوضع فيه العطر كان عبارة عن مخلوط عطور. وقالوا لا، ده كان السكة ده نوع من أنواع العطور نفسه، هو نوع السلام كان بيتطيب منه. وقيل غير ذلك. أقول لكم على عدة آثار من آثار النبوة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعطل. روى الإمام أحمد والبخاري بلفظ مسكة قال وعنبرة، والمصنف في باب بلفظ مسكا ولا عطرا كان اطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني انه صلى الله عليه وسلم نفس في يده ثم مسح ظهر عقبه وبطنه فعبق به طيب، حتى كان عنده اربع نسوه كلهن تجتهد ان تساويه فيه، فلم تستطع مع انه كان لا يتطيب. وروى ابو يعلى انه صلى الله عليه وسلم مسح باصبعه لمن استعان على تجهيز بنته من عرقه في قاروره، وقال مرها فتطيب منها، فكانت إذا تطيبت شم أهل المدينة ذلك الطيب فسموا بيت المتطيبين. وروى الدارمي والبيهقي وأبو نعيم أنه لم يكن يمر بطريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلك من طيب عرقه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى في شارع الناس كلها تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم في الشارع، ده ليه؟ من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني جاء هذا في شرح الأثر عند الترمذي، وهذه الأثار تحتاج أن تحقق، لكن هي بترسم صورة عن طيب النبي صلى الله عليه وسلم. روى الدارمي والبيهقي وابو نعيم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يمر بطريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيب عرقه وصلى الله عليه وسلم وعرفه، ولم يكن يمر بحجر إلا يسجد له. وروى يعلى والبزار بسند صحيح أنه كان إذا مر من طريق وجدوا منه رائحة الطيب، وقالوا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نام عند أم أنس بن مالك فعلق فسلتت علقه في قارورتها فاستيقظ فقال ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ فقالت هذا عيقك يا رسول الله، نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب. فشوفوا إزاي نوع سليم كان رائحته فواحة جميلة لم يشم مثلها قط صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي يليه، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا عزة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب صلى الله عليه وسلم. هنا نقطة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، يعني لو كان أحد أهدى له طيب فكان صلى الله عليه وسلم لا يرد هذا ليه هذا الطيب. ولا وقالوا هل هنا لا يرد الطيب لا يعني نافية ولا ناهية، إن لا يرد الطيب ولا لا يرد الطيب؟ قالوا فيها نفس المعنى، إن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى رائحته فواحة ظاهرة جميلة، الصحابة يشمونها من بعيد، يحبون أن يتقربون إليه ويحبون أن يجلسون بجانبه، وده في من نظافة الشخصية، في إن الإنسان يهتم بنظافته الشخصية، يهتم بالصورة التي تنقل عنه، إن هنا الرائحة الطيبة يعني رائحة جاذبة للآخرين، إن الإنسان إذا في واحد مثلا ابتلي بالتدخين فريحة فمه تبقى دخان، فهنا الشرع بيقول له لا طهر فمك، اغسل اسنانك وخلي ريحة فمك كويسة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يبدأ بالسواك، وده كان هذا في عدة أبواب. طيب مثلا رائحة العرق، احيانا بعض الناس عنده رائحة عرق، كل الناس عندها رائحة عرق، لكن احيانا بيكون عنده عرق زائد، هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر انه يضع الطيب دائما ويغتسل دائما. الرجل في حال علاقته بزوجته والمرأة في حال علاقتها بزوجها تحتاج أن تكون متطيبة في الجمعة، في الجماعات، في العيد، في الأماكن، في المحافل، في مجالس الذكر، في مجالس العلم، في مجلس القرآن، كل هذا كان صلى الله عليه وسلم يشم منه رائحة الطيب. ما تكلم في مشي، يعني هو ماشي في الشارع فكان يشم رائحة، يقولوا أنه مر من هنا مر من هنا، زي عرف منه مر من هنا من رائحة طيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مش بس كده، كان أصلا لا يرد الطيب، يعني لا يرده، يعني إذا أعطاه أحد طيب فكان صلى الله عليه وسلم لا يرده. قالوا إذا أكرم رجل ضيفه فإنه لا يرده، يعني واحد مثلا أعطى الواحد، أحيانا تلاقي واحد إيه أعطاك هدية مثلا عطل، أحيانا أعطاك هدية إزازة مثلا فيها رائحة جميلة، يقولوا هل الطيب زي عندنا؟ يعني كان زمان ما كانش فيه زجاجات اللي موجودة، وما كانش فيه المساحات الكبيرة اللي موجودة الآن في في في في العطور، لكن كان يعني كانوا ممكن يطلقوا الطيب على سائل له رائحة، وأحيانا يطلقوا الطيب على سائل له لون ورائحة، فيعني مستخلص زهور، مستخلصات زهور أو مستخلصات أشياء من الطبيعة لها رائحة طيبة، وأحيانا بيبقى فيها أخلاط، يعني بيحط بنسب معينة فيطلع ريحة أجمل، وأحيانا بتتعتق بس يتركوها سنة سنتين ثلاثة لحد ما تبقى إيه، تبقى عتيقة. وكان في زيوت بتدهن اللي هو كان لا يرد الدهن، يعني الحاجة اللي بتدهن. فكان هنا يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، مش بس ان هو كان ان هو يتعطر او ان هو كان يامر الصحابه بالتعطر، النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، كان لا يرد الطيب، وكان يعني يحب، وكان يقول حب بلايا من دنيا وطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاه، يعني يقول انا احب الطيب، احب الرائحه الطيبه، احب ان انا اهدي للناس الطيب، احب ان انا اهدي للناس العطور، احب ان انا اعطي للناس شيء يتطيبون به. وكان انس يقول، انس كان هو نفسه بقى كان يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرد الطيب، وكان انس يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وطبعا يقولوا هو ايه الطيب، يقولوا يعني أشياء كثيرة عن الطيب، يقولوا هل هو مجرد السائل اللي هو الزيت اللي بيدهن بيه، ولا هو مية الورد، ولا هو العنبر، ولا هو مستخلص ريحان، ولا هو مستخلص نبات معين، يقولوا كل ما يتطيب به، يعني كل حاجة لها رائحة جميلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ده كانوا بيسموه طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا صلى الله عليه وسلم. ومعنى ان هو صلى الله عليه وسلم له كان له سكه يتطيب منها. قالوا يعني ايه سكه؟ قالوا ضرب من الطين يتخذ من مسك ورامك بكسر الميم ويفتح وهو نوع عطر، والسكه من اليمكه وهو لون يقولوا كان يقولوا ازازه فخار كده في طينيه فيها عطر، ولا هي نفسها اصلا خليط عطر ومن كتر ما هو يعني وضعوه لحد ما مسك وبقى العطر ده جامد وبعدين تصلب وتعتق وبعد كده بقى زي زجاجه زي فخاره كده بيضعوا فيها الطيب، فكان كل ما يتحط فيها نوع طيب بياخذ من الايه؟ من مجموع الروائح الطيبيه اللي معموله من السكه، فيقولوا ده ايه؟ ده احسان عظيم في صناعه الطيب، ان هو مش بس يعني الازازه اللي بتحط فيها الطيب هي نفسها مصنوعه من ايه؟ من الطيب، ودي بيسموها سكه. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم سكه يتطيب منها، وكان انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي والبخاري في تاريخ محمد بن علي قال سالت عائشه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت نعم، قالت نعم بطيب المسك والعنبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقولوا هو المسك والعنبر والعود وغيره من أنواع الطيب. هل دي هذه أنواع معينة؟ يعني هل مثلا عارفين في واحد يقول لك أنا بحط بيرفيوم اسمه كذا، انا بحط العطر اسمه كذا، بحط انا بحب زيت كذا، انا بحب العود الابيض، انا بحب العود الاسود، انا بحط المسك الابيض الخليط اللي موجود عند محل كذا. يعني ايه؟ محلات العطور كثيره واخلاط العطور كثيره. فهنا هي بتقول هم بيسالوها هو نوع اصلا كان عنده انواع من انواع الطيب؟ فبتقول اه نوع اصلا كان ايه؟ كان يضع الطيب وكان عنده انواع من الطيب مختلفه. الأثر الذي يليه أثر حسن، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. بيقول إن في حاجات نوع سلام كان لا يردها. يعني إيه لا يردها؟ يقولوا يعني نوع سلام يعني لا منة عوفا في قبولها. يعني لو واحد متعرف عليه ان هو قبلها ده مش حاجه كبيره، يعني دي حاجه يعني ايه ما كانش محتاجه ان هو يقول ايه لا دي هديه ودي هديه كبيره فانا ما ينفعش اقبلها من اي حد دي لازم اردها. لا، في حاجات كانت بسيطه ويسيره وان هو اصلا كان بيتعامل معاها تعامل ايه؟ تعامل بسيط جدا وكانها من مستلزمات الحياه الرئيسيه. عارفين لما واحد ايه واحد مثلا جدا اعطاك قلم، فانت ايه قلم؟ يعني القلم ده بالنسبه لك مش حاجة ذات قيمة، يعني هو مش قلم ذهب. يعني فهو يعني واحد اداك قلم عادي، دي مش هدية كبيرة عشان تقول ايه فلان اعطاني هدية فانا محتاج ان انا ادول هدية. ده كان حاجة ايه يعني عرفا هي مسألة مقبولة ما فيش منها مشكلة، ما فيش فيها مساحة من مساحات الايه مساحات التكلف اللي هو يقوله لا منا عرفا في قبولها. فيقولوا ان هو اصلا كان في ثلاث حاجات لا يردها. ايه هي ثلاث حاجات؟ رقم واحد قالوا الوساده. عارفين الوساده اللي هي مخده اللي هو الشيء اللي بيضع عليه خد، عارفين خد اللي هو خدك ده خدك اليمين ولا او خدك الشمال، فالمخده دي اللي هو ايه المعروفه المخده، يعني معروفه في مصر المخده، يعني معروفه في كل دول العالم، يعني المخده في كل اصحاب اللغه العربيه. يعني الوساده اللي هو بيضع عليها خده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اهدي اليه وساده ان هو يريح عليها او ان هو يسند عليها يتكئ عليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ان هذا ايه ان هذه هديه جميله وكان لا يردها. والدهن، الدهن ده اللي هو يدهن به، يقولوا كل ما يدهن به من زيت او غيره، لكن هنا يراد به الدهن اللي هو يعني مش دهن الشعر مش دهن اللحيه، انما يراد به الدهن اللي بيوضع له رائحه طيبه. ان احيانا في انواع من انواع المخمريات، انواع من انواع الزيوت، انواع من انواع العطور، انواع من انواع الاخلاط المستخلصات النباتيه والحيوانيه والاحيانا من البحار لها روائح عظيمه وجميله جدا، روائح فواحه، روائح كبيره، يعني روائح تشمم الاماكن بعيده، في روائح ثابته. يعني هم حتى بالعطور الموجوده حاليا تلاقي يقول لك ايه ده عطر، لا ده ده بيرفيوم، لا ده ايديتوريت، ده مش عارف ايه، كل واحد لا ايه نو، ده بيقعد 24 ساعه، ده بيقعد 48 ساعه، ده بيقعد اسبوع، ده بيقعد ساعتين، ده بيقعد ساعه، ده بيقعد 15 ساعه. فهنا متعارف عليه ان في عيوب، في عطور بتثبت وفي عطور لا تثبت. فهنا بيصف النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما رائحته جميله، لا تطلع عليه الا رائحته جميله، حتى هو نايم، وهو نايم رائحته جميله. يعني كانوا هم يعني ام سليم كانت بتاخد الايه، بتاخد ام سليم كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بتاخد ايه، بتاخذ العطر من النبي صلى الله عليه وسلم، وتاخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في قاروره وتتعطر هي بيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على كل الاحوال رائحته جميله، فهو الصبح رائحته جميله، وهو ماشي رائحته جميله، وهو نايم رائحته جميله، بعد الاكل رائحته جميله، وفي خطبه الجمعه رائحته جميله، وفي خطبه العيد رائحته جميله، وهو يمشي بين اصحابه رائحته جميله، وهو في الحرب رائحته جميله. ده دليل على ان هو اصلا كان يهتم جدا بمساله الرائحه. وده يا جماعه يجعلنا نهتم بنظافتنا الشخصيه، الاسنان ورائحه الاسنان، الشعر ورائحه الشعر، الابط والاغتسال الدائم والمستمر، والعرق والروائح اللي بتخرج من الانسان، ازاي الانسان يهتم برائحته ويضع دائما العطر ويكون دائما متعطر. وعايز اقول لكم ان يعني الان في عطور ثمنها قليل، وفي عطور ثمنها كبير، لكن ما فيش حد يقول والله انا مش لاقي عطر، لا العطر موجود، ومن من من من جميل الهدايا ان واحد يكون عنده هديه جميله، وان هو يعطر الناس، ان هو يهدي للناس العطور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العطور، وكان لا يود ثلاث الوسائد اللي هي المخده والدهن اللي هو ما يدهن به، وهنا المقصود به يدهن به، هل يدهن به الشعر، هل يدهن به اللحيه، انما يقصد به يدهن به وله رائحه طيبه، سواء الشعر او اللحيه او الجلد، اللي هو ايه، اللي هو له رائحه طيبه. واللبن، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللبن، فكانوا يقولوا اذا اكم الرجل صاحبه اكمه بوساده فلا يردها. واحتمل ان يراد انه اذا اهدى رجل لاخيه وساده او دهنا او لبنا او طيبا فلا يردها، لان هذه هدايا قليله المنه فلا ينبغي ان ترد. هذا قاله ابن حجر. وبعض العلماء تعقب هذا وقال كونها قليلة منا أو لا منة فيها، يعني فيه كلام، إنما فيه معنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه الأشياء، ويرى أنها من الهدايا التي الحاجات الأساسية التي يتهادى بها الناس. وفي مسألة هنا جماعة جميلة قوي، إن أحيانا الواحد يجي يديك هدية، فيديك هدية حاجة يعني عارفين، يديك مثلا أنتيكة، يديك تحفة، وانت حقيقة ممكن تكون مش محتاج هذا. يعني في ناس بتحس ان هي ايه، تحس ان هي لما بتيجي تعطي هدية هي مش واخدة بالها من احتياج المهدى اليه. فهنا فكرة ان واحد يهدي لواحد وسادة، ان واحد يدي لواحد مخدة ينام عليها، حتى مخدة سيارة، مخدة بيت، مخدة ان واحد يدي لواحد عطر، ان واحد يدي لواحد اكل او شرب، وكأن الهدايا كانت هدايا عملية، كان فيها مساحة من مساحات العملية، وكان فيها مساحة من مساحات مراعاة الواقعية. ان احيانا واحد هو محتاج حاجة معينة، واحد عايز يدي له هدية، فيدي له هدية تكون فيها مساحة من مساحات العملية. لا شك ان اهداء الاشياء الغالية والثمينة والعظيمة كانت مهمة وكان موجود كذلك، لكن في فرق ان انا بدي هدية لواحد يعني يتعامل بها كنوع من انواع احتياج، زي ان انا بدي له ازازة عطر او لبن، او بدي له وسادة، او ان انا بدي له مثلا انتيكة، او ادي له مثلا حاجة يعني ايه، فازة مثلا شكلها حلو، او مثلا بوكيه ورد شكله جميل. لا شك ان دي حاجات ظريفه، لكن خلينا في مساحه اخرى من مساحات الهدايا اسمها مساحه الهدايا الايه؟ العمليه، وهو الاوقع، و يعني ما جاءت به اثار. الاثر الذي يليه اثر ايضا صحيح، اثر عند ابي داود، حدثنا وهنا في الترمذي بسند صحيح، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن الجويري عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هنا يقولوا طيب هل الموضوع ده موضوع على الرجال والنساء، ولا الموضوع ده على الرجال فقط؟ يعني إن المرأة لا يشرع لها عند الخروج إنها تطيب برائحة، وإنما عصام قال إن المرأة يعني فتنة، وإنها إذا خرجت وهي متعطرة وتنظر ينظر إليها الرجال فهي زانية، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن المرأة إن هي اللي بيعمل ده هو النساء التي تريد أن تكتذب بشهوة الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفر المؤمنات من هذا، وقال إن الست لما تخرج وتضع العطر أمام الرجال فهي بتتمثل بفعل النساء سيئات الأخلاق اللي بتحاول إنها تكتذب شهوة الرجال وتسيء شهوات الرجال بعطرها. فأمر المرأة إنها تحتجب وإنها يبقى عندها حياء، وإن هي إذا أرادت أن تخرج فإنها لا لا لا تضع العطر الفواح. فيقولوا وهل يجوز المرأة تضع العطر؟ طبعا المرأة تضع العطر في بيتها، تضع العطر مع زوجها، تضع العطر في يعني في حياتها الخصوصية كما تشاء. لكن هل المرأة إذا أرادت أن تخرج هل تضع العطر؟ هنا الأثر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. يقولوا طيب الرجال يعني ان الرجال اذا ارادوا ان يخرجوا فبيبقى مش لازم يكون فيه لون حلو، انما بيبقى ريحه حلوه. طبعا احيانا كان زمان يحطوا مساحيق، والوقت حتى الان في مساحيق، فاحيانا بيبقى فيه زيت له لون، فالرجل لما يجي يضع اللون فيضع اللون بريحه، فيبقى وشه باين عليه لون وريحه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، العطر بتاع الرجال او طيب الرجال اللي بيظهر رائحته ولكن لونه ما بقاش ظاهر. العكس بقى عند الست، ان احيانا مساحيق النساء لها كذلك عطور، فهنا نوع صام بيقول: وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. يقولوا ما ظهر ريحه وخفي لونه اللي هو يعني طيب الرجال زي المسك والعنبر والكافور وماء الورد وانواع كثيره من اخلاط كثيره من اخلاط الايه، من اخلاط العطور والبرفيومز كتير قوي والتركيبات العطريه كتير جدا، وانت ممكن تلاقي يعني عطور بتصل لمئات الالاف من الجنيهات والدولارات واليوروهات والريالات والدينارات، ويعني انواع كثيره جدا. فهنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. يقولوا زي الزعفران والصندل، وابن حجر بيقول كالحناء، ويعني تعقب ان هم حتى يعني الشافعيه بيقولوا ان الحناء ليست من انواع الطيب، ومن حاجه الشافعي خلافا الحنفيه. فهنا يعني مساله ان هو يقول زي الحناء دي غريبه شويه، لكن عموما هو كل انواع الطيب. وحملوا هذا على اذا ما ارادت المراه الخروج، فاذا كانت يعني لا ينبغي ان تتطيب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو أنها تضع رائحة فواحة، وأنها إذا كانت وضعت رائحة فإنها عليها أن تسترها بثيابها وبخمارها وبنقابها، وإذا كانت عند زوجها أو في بيتها فتطيب بما شاءت. فليه؟ لأن مرور المرأة على الرجال ده يعني وظهور رائحة العطر الفواح منها ده جاذب للرجال. طب ليه الرجال يخرجوا وهم متعطرون؟ لأن الأصل في الرجال إن هم بره البيت أصلا، يعني الرجل اللي بيقعد جوه البيت كتير بيعمل مشاكل، يعني هو طبيعة الرجل إن هو بيكون خارج البيت، وطبيعة المرأة إن هي بتكون داخل البيت. وقرنا في بيوتكن، فالمرأة إذا استعطرت ومرت بمجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي زانية، يعني إنها تفعل فعل الزواني، ولا ينبغي المؤمنة أن تتمثل بهذا، إنما ينبغي المؤمنة أن تتستر وأن تحتشم وأن لا تجلب إليها أنظار الرجال، ولا تجعل الرجال ينهشون في جسدها بأنظارهم، ولا تجذب الأنظار إليهم، إنما تحتجب عنهم. يعني اتخذت من دونهم حجاب مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، إن جاءته إحداهما تمشي على استحياء، إن زوجة موسى عليه السلام التي كانت تمشي على استحياء. إن المرأة ينبغي أن تكون عندها حياء في مشيتها، حياء في كلامها، حياء إذا خرجت بين الرجال، وإذا كانت وضعت العطر فلا تضع العطر اللي هو إيه؟ اللي هو فواح، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر لونه وخفي ريحه. يعني بيقول الشارح عند الخروج لا يشرع لها الطيب مطلقا، بل هو مكروه وقد يحرم إن شجر فتنة، يعني إن المرأة يحرم عليها إن هي إذا وضعت عطر فواح يجذب الرجال، فيقول أن هذا إيه؟ أن هذا يحرم عليها، لأن المرأة ينبغي عليها أن تتستر وأن تكون في حياء مستمر. طيب الأثر الذي يليه، حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجويرية عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن أبي سلمة مثله بمعناه. الأثر الذي يليه هو أثر ضعيف، حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. هذا الأثر ضعيف، لكن خلينا نشرحه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أعطي أحدكم الريحان، والعلماء يختلف يقول يعني إيه ريحان؟ هل المقصود بالريحان هو نوع معين من أنواع العطور؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن العطر ده ريحة حلوة قوي، وإن العطر ده كأنه بيذكرني بإن الإنسان يتذكر الرائحة الجميلة، وإن من النعيم في الجنة نعيم الرائحة الجميلة، فهو ده نموذج من نماذج النعيم في الجنة. ولا يقول الريحان هو كل رائحة طيبة وعبر عن الرائحة الطيبة بالريحان، يعني هل الريحان ده شيء معين ولا الريحان ده جنس الريحة الجميلة؟ فالقولين موجودين إن إذا أعطي أحدكم الريحان، يعني لو أعطي أحد رائحة طيبة فإنه لا ينبغي عليه أن يردها، يعني يأخذها ويدهنها ويلمسها ويشمها. قال فإنه خرج من الجنة، يعني وكأنه نموذج من نماذج الجنة، أو وكأنه خرج من الأشجار الملتفة. الجنة هنا مش مقصود بها الجنة العدن، إنما الجنة هنا المقصود بها إيه؟ الحديقة التي فيها الأشجار الملتفة. يبقى في قولين، في قول إنه ريحان، إنه أي رائحة طيبة تسمى ريحان، أو ريحان ده رائحة بعينها. ولما قالوا بقى رائحة بعينها، قالوا أهل مصر بيقولوا على كذا ريحان، وأهل العراق بيقولوا على كذا ريحان، وأهل نجد بيقولوا على كذا ريحان. يعني بدأ بقى إيه العلماء يخصون إيه معنى ريحان في كل بلد، وقالوا الجنس إن ريحان ده هو أي رائحة طيبة. فكان أصلا إذا شم ريحان أو إذا شم رائحة طيبة كان لا يردها صلى الله عليه وسلم، بل يأمر أصحابه ولهم إذا أعطي أحدكم ريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة، كأنه بيقول له إن ده حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وده من النعيم الذي ينبغي على الإنسان أن يتنعم به وأن يحرص عليه. يعني شوفوا الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ريحته طيبة، كان يأمر الصحابة بالرائحة الطيبة، كان لا يرد الدهن، كان يحرص على أن يكون كل موضع من مواضعه له رائحة طيبة في كل لحظة من اللحظات، كان حريص على النظافة الشخصية في كل الأحوال. أحيانا بتلاقي واحد ممكن ناخد راح يصلي، او واحد مثلا واكل بصل واكل ثوم مش مهتم برائحته، جاي برائحه عرق. احيانا اذا تركت الصلاه مره، انت كنت في مشوار ولا في شغل وما لحقتش يعني ايه توضا او اغتسل سريعا وانزل للصلاه، لكن احيانا بيبقى في نوع من انواع الاهمال، في نوع من انواع اللي هو التلطع، في نوع من انواع عدم الاكتراث، ان واحد مش مهتم برائحه شعره، برائحه فمه، برائحه جسده، مش مهتم بريحته اصلا، وهو ميسور يعني يقدر ان هو يشتري عطور كثيره، ويقدر ان هو يضع عطور، ويقدر ان هو يضع زيوت، وفي وصفات وفي كريمات وفي مزيلات وفي انواع كثيره من الزيوت، وانواع كثيره من العطور، وانواع كثيره من المستخلصات. ويعني موضوع العطور اصبح واسع، وصناعات فيه كثيره جدا، ومع ذلك تلاقي واحد مش مكترث، مش مهتم بهذا. وهذا امر مهم جدا جدا عند المسلمين، ويعني كانوا يقولون يعني لو انفق رجل ثلث ماله في العطور فما اصبح مسرفا. الاثر الاخير، حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجاهد بن سعيد المدني ببغداد، حدثنا ابي عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب. اثر جرير بن عبد الله العلماء يحتاجوا فيه، واثر يعني فيه ضعف، لكن العلماء يحتاجوا فيه هو ايه علاقه الاثر ده بباب تعطر النبي صلى الله عليه وسلم. جرير بن عبد الله كان جسمه حلو قوي، فكان الصوره اللي ظاهره عنده ان هو، عارفين الشخصيه اللي انت بتشوف جسمه مفيش حد يختلف ان الراجل ده جسمه قوي جدا وشكله متقسم تقسيمه غير عاديه، فبيقول عرضت بين يدي عمر. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يحب جرير، وكان يقولوا جرير اعطي شطر الحسن، يعني كان شكله جميل جدا عند العرب، وكان يقولوا دحيه ما دخل دحيه في دحيه الكلبي اللي كان ياتي جبريل على هيئته، كان شكله جميل جدا دحيه الكلبي، فصحابي من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. فكان دحيه الكلبي اذا دخل مدينه او اذا دخل بلد فخرجت النساء ينظرن اليه، وكان كل الاطفال يخرجوا ينظرون الى جمال دحيه. فيقول جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله صحابي اخر من اليمن، وكان جميل البنيان، كان قوي البنيان جدا، ومع ذلك جرير لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام حس له وبش. وبعد فتره من الفترات جه جرير يركب الحصان فمش عارف، فكل ما يركب يقع، فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه هزه وثبته وشد عليه فايه فثبت، ودعا له ان يثبته فثبت. بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام، موت ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب بيستعرض الجيش، فقالوا له ده في ايه معانا جرير بن عبد الله. فعرض جرير على عمر الخطاب يشوف هو فارس ينفع يبقى قائد، ينفع يبقى جندي، ينفع يخرج في الجيش ولا ما ينفعش. قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب، فالقى جرير رداءه. جرير عمل ايه؟ جرير بقى عايز يبين قوته، عايز يبين ان هو شخصيه مقاتله شجاعه، عايز يبين عضلاته، فعمل ايه؟ قام قلع الرداء. لما قلع الرداء بقى بالازار فقط، فظهر جسمه النصف الاعلى من الجسد، ظهر عضلات كتفه وعضلات دراعه وعضلات صدره وعضلات بطنه، ظهر ايه؟ ظهر جسمه، تقسيمه جسمه. فقال القى جرير رداءه ومشى في ازار، فقال له عمر خذ رداءك. وبعدين خلاص عمر قال لهم خلاص ده ينفع مقاتل ده، لما نظر الى جسده وقوه جسده، فقال خذ رداءك. ثم قال للقوم ما رايت رجلا احسن صوره من جرير الا ما بلغنا من سوره يوسف عليه السلام. عمر قال لهم انا ما شفتش واحد جسمه قوي ولا صورته جميله الا ما كان من جرير. يقولوا هو ايه المناسبه اللي يجعل الإمام الترمذي يذكر هذا في طيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ علاقة قصة جرير بن عبد الله بقصة تعطر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن جرير بن عبد الله له صورة، والعطر يضع عن الإنسان صورة، فقالوا لا يعني معنى باطن قوي. قالوا لا ده ممكن خطأ من الناسخ إن هو حط الحديث ده في الباب ده أصلا. فيقولوا هو ايه علاقه الباب ده؟ قالوا ان الانسان يهتم بصورته، وان جرير اجازه عمر بصورته، وهش له النبي صلى الله عليه وسلم وبش لما راه وراى جمال صورته، وان العطر يجعل الانسان في صوره طيبه عند الاخرين. ان الانسان لما انت بتبقى حاطط عطر فالناس تحب انها تقرب من صاحب العطر، لانه صلى الله عليه وسلم شبه صاحب الطيب. قال مثل الجيش الصالح وجيش السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال ان الصديق الصالح ده كانه حامل المسك، فكان حامل المسك كان الصحابي اللي هو يعني صاحب الايمان القوي والبذل في الدين والحرص على العمل للدين والقوه والتضحيه بكل ما يم في طاعه الله سبحانه وتعالى. كان هذه الاخلاق كانها كرائحه جميله، بالضبط كده يعني كصاحب المسك، كرجل الذي إما أن يحييك وإما أن تعمله وإما أن تشم منه رائحة طيبة. إن الإنسان صاحب الرائحة الطيبة فهذا تنتقل أخلاقه إلى الآخرين، فكذلك بركة العمل للدين وبركة الصحبة في الدين. وقالوا بعضهم قالوا لا هذا كلام فيه تكلف، ومسألة إن يعني إن هذا الأثر وضع في هذا الباب كان يعني اجتهاد من الناسخ او خطا من الناسخ انه وضعه في هذا الباب. يعني انتهى الوقت سريعا، ويعني اقول قولي استغفر الله ولكم وجزاكم الله خيرا.